الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا ما زال موصولا، فنحن الليلة بحول الله وقوته ومنته على موعد بلقاء مع اللقاء الخامس من لقاءات سورة يوسف مع آخر المحن التي تعرض لها الصديق يوسف مع محنة السجن بعد محنة الكيد من إخوته، ثم تأتي محنة إلقائه في البئر، ثم تأتي المحنة الثالثة بكيد امرأة العزيز له، ثم يأتي بعد ذلك محنة السجن له. تلك من أعظم المحن التي تعرض لها نبي الله يوسف. وقلت لكم دائما العسر يأتي بعده اليسر معه، فالنصر مع الصبر، النصر مع الصبر، ومع العسر يأتي الله تعالى بيسرين، ومع كل من ومع كل محنة منح، مع كل محنة منح. فلولا أن يوسف ألقي في البئر ما عرف أنه نبي، ولولا السجن ما أصبح ملكا على وزارة المالية في ملك مصر. بعدما رأى العزيز وحاشيته وأهل مشورته براءة يوسف، وبعدما ظهرت لهم البراءة رأي العين، ظهرت لهم ظهورا بينا بعد الحجج الواضحة والبراهين الساطعة على براءة يوسف من القميص الذي قد من دبر، ومن شهادة النسوة، ومن شهادة الشاهد، ومن حز الأيدي بالسكين، ومن اختيار السجن على مراودة النسوة، بعد كل هذه الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، احتالت امرأة العزيز حيلة أخرى، وكادت، وكيدهن عظيم، كادت واحتالت، فقالت: هذا الفتى خرج إلى الناس يخبرهم أنني راودته عن نفسي، فإما أن تأذن لي أن أخرج لأبين للناس عذري، وإما أن تسجنه، إما أن تأذن. فاحتالت عليه، يعني إذن لي أن أخرج فأبين للناس لماذا راودته عن نفسي، أن أبين للناس عذري، ولن يستطيع رجل مهما كان أن يفعل بامرأتي أو أن يأذن لامرأتي أن تخرج على الملأ وأن تبين وأن تقول لما راودت هذا الفتى عن نفسه، وإما أن تسجنه. فبدأ له أن يسجنه وأن يدخله السجن، فاحتالوا وقلبوا الحق وأصبح الحق باطلا، واختلطت الأوراق، اختلط حقها بباطلها، وأصبح الخصم قاضيا، وأصبح المظلوم ظالما، وأصبح الذئب راعيا، وأصبح الخصم قاضيا. فهكذا اختلطت الأوراق، اختلط الحق بالباطل، وأصبح المظلوم يوسف ظالما، وربط بحمار، وربط على حمار، وأخذوه وداروا به في الأسواق، أن يوسف الفتى أراد سيدته فجزاؤه السجن. هو الذي أراد هذا الفتى سيدته، فكان جزاؤه السجن. فحكموا على المظلوم بالسجن، وخرج الظالم منها بريئا، وما كان منهم إلا أنهم أعادوا الأمور، وكأننا نعيش في زمن يوسف، وقد اختلط الحق بالباطل، وغيرت الحقائق، وطمست المعالم، فهكذا في كل زمان ترى صراعا عنيفا بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمنذ أن خلق الله الخلق وهم في صراع دائم بين الحق والباطل، دائما وأبدا ترى الصراع متواصلا بين الحق وبين الباطل، مع اختلاف أشكال الباطل وأن الحق واحد، مع اختلاف أشكال الحق وإن اختلفت أشكاله، ولكن الحق أبلج والباطل لجلج. هكذا ترى أنهم أرادوا تلبيس الحق بالباطل، فجعلوا يوسف ظالما وهو الذي أراد سيدته، فحكموا عليه بالسجن. فدخل يوسف السجن ظلما. ودائما وهكذا ترى أن كل من ابتلي ببلية يرى له من الصالحين قدوة، فمن ابتلي بالسجن ظلما فقد سجن الصديق يوسف ظلما، ومن ابتلي بالمرض فقد ابتلي أيوب الصالح بالمرض، ومن ابتلي بالفقر فقد ابتلي بالفقر قبلك يا عيسى. ولو كانت الدنيا، ولو كان الرضا على معنى العطاء وأن السخط على معنى المنع، لدانت الدنيا ولتحولت جبال مكة ذهبا لرسول الله، ولكن لم يكن ولن يكون الرضا ولن يكون العطاء على معنى الرضا، ولن يكون المنع على معنى السخط. فهكذا ترى أن الناس حولت الأمور، أصبح الباطل حقا، أصبح الحق باطلا. فما الذي حدث؟ دخل يوسف السجن، ودخل معه في السجن فتيان، ولا تدري، ربما كان دخول الفتيين معه سببا من أسباب نجاته. فلا تدري أن الله تعالى إذا ساق إليك أحدا فهو فتنة، إما أن يكون خيرا لك أو أن يكون شرا عليك. ولكن دائما وأبدا نفعل ما علمنا إياه السلف الطيب الصالح، إذا دخلت مكانا فسل الله أن يرزقك جليسا طيبا، كما فعل علقمة ابن قيس حين قال اللهم ارزقني جليسا صالحا، فرزقه الله بالصحابي الجليل أبي الدرداء. فمن جالس جانس، من جالس جانس، والصاحب ساحب، إما أن يصحبك في الخير وإما أن يصحبك في الشر. فدخل معه الساقي والخباز، إذ أن أحدهما قد دس السم في الخبز لما طال عمر الملك، فأراد القوم أن يتخلصوا منه، فبعثوا إلى الخباز وأعطوه من المال والرشا ما لو وضع السم في الخبز ليأكل الملك منه لأعطوه هذا المال. فأخبر الساقي الملك بالسم الذي وضع له في الخبز، فأمر وأعلم الخباز بأمر الساقي، فأخبر الخباز الملك أن الساقي وضع له السم في الشراب، فسجنهما. أخبر الخباز الملك أن الساقي وضع له السم في الشراب، وأخبر الساقي الملك أن الخباز وضع له السم في الطعام، فلم يأكل من طعام الخباز ولم يشرب من شراب الساقي، فسجنهما. ودخل معه السجن فتيان، أحسن يوسف في صحبتهما، وكان إذا مرض واحد منهما في السجن عاد، وإن أراد شيئا أعطاه، فرأوا صحبة طيبة بصحبة يوسف، وأعلمهم بنسبه وأنه من نسل الأنبياء، وأنه سليل بيت النبوة. فأبوه يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم، فعلموا أصل مع أصل معدنه، وعلموا طيب أصله، فما كان منهم إلا أنهم كانا يستشيران في كل صغيرة وكبيرة، وعلم أنه يستطيع أن يفسر الرؤيا، فما كان منه إلا أنهم قص عليه رؤيا، وتلك هي الرؤيا الثانية بعد رؤية يوسف التي قصها على أبيه. فالسورة دارت حول ثلاثة رؤى وثلاثة قمصان. مررنا على قميصين ورؤيا، على قميص الجفاء لإخوته، وعلى قميص البراءة الذي قد من دبر ونجى الله به يوسف، وعلى رؤيا. وبقيت الرؤيا الثانية، وهي رؤيا السجينين معه في السجن. وانظر إلى أن يوسف كان داعيا، ووظيفة الأنبياء والرسل الدعوة والبلاغ عن الله تعالى، وهي وظيفة كل مسلم. قال الله تعالى في خواتيم سورة يوسف في الآية 108 منها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل من أتباع رسول الله حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله. فكان رسول الله دعوة طيبة وقدوة حسنة. فهكذا الداعي إلى الله تعالى، انظر إلى الدعوة البليغة بالأسلوب الطيب الحكيم لخليل الأنبياء إبراهيم، فما زال يدعو أباه وهو يقول: يا أبت يا أبت، ولم يقل يا كافر يا فاجر. فما زال إبراهيم لطيفا في دعائه لأبيه بكلمة يا أبت في كفره، حتى رزقه الله ولدا يقول في صلاحه: يا أبت افعل ما تؤمر. فكان يقول لأبيه في كفره: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، حتى رزقه الله ولدا بارا يقول: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الشاهد أن يوسف في السجن كان داعية، ونادى عليهما بأسلوب طيب، ولم يقل يا أهل الخيانة، يا أهل السجن والتهمة، يا من اتهمتما بقتل الملك، إنما نسبهما إلى صحبته وقال: يا صاحبي السجن، يا صاحباي في السجن. وانظر إلى الرقة في النداء. فثلاثة أشياء لو فعلتها خلص لك ود صاحبك. قال عمر: ثلاث يصفين لك ود أخيك. ثلاث أشياء: أن تناديه بأحب الألقاب إليه، وأن تبدأه بالسلام، وأن تفسح له في المجلس، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا ناديت عليه فأحسن، وإن جلس إلى جوارك فأفسح له. لو فعلت أخذت قلبه، أخذت فؤاده، أخذت حبه. أما ما تفعل بخلاف ذلك بينك وبين الفاعل عداوة. نادي عليه بأطيب الأسماء، نادي عليه بأطيب الأسماء. ألم ترى إلى النبي كيف كان ينادي على صحابته؟ ألم ترى كيف كان يكلم صحابته؟ فهكذا يعني ترى أن أبا بكر هو الصاحب، هو الصديق، وأن عمر هو الفاروق، وأن خالدا سيف من سيوف الله، وأن عثمان هو الحيي الكريم. وهكذا يعني ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي عليهم بأحب الألقاب التي يحبونها. فبدل من أن ينادي عليه أيها المجنون أيها الخائن أيها المسجون، قال أنا وأنت في السجن، أنا وأنت في السجن في صحبة. فقال فنادى عليهما يا صاحب السجن. قال أحدهما وتلك رؤيا، قال رأيت فيما يرى النائم، وتفسير الرؤى علم، تفسير الرؤى يحتاج إلى علم ودراسة، لا تفسر هكذا من نفسك ومن هواك. قال يا صاحب السجن، فقبل أن يفسر لهما أخبره بما رأي في النوم. قال أحدهما إني أراني أرى فيما يرى النائم أني أعصر عنبا يؤول إلى خبر، رأيت أني أعصر العنب الذي يؤول بعد ذلك إلى الخبر. وقال الآخر رأيت فيما يرى النائم أني أخبز خبزا وأحمله على رأسي وأرى الطير يأتي ويأكل منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين، وما قالوا ذلك إلا بعد حسن معاشرته، إذ رأوا منه من المعاشرة أحسنها، ومن المعاملة أطيبها، ومن الكلام ألينه، فكان إذا مرض أحدهم عاده، وإن احتاج شيئا أعطاه، كما علموا نسبه، وعلموا أصله، وعلموا أنه من المحسنين في العلم، من المحسنين الذين أحسنوا العلم، كذلك علمهم أنه ما رزق هذا العلم إلا بتوفيق من الله تعالى، فما قالوا كلهذه الكلمة إلا بعلمهم بأصله ونسبه وبإحسانه في العلم، أو من المحسنين إن أولت لنا الرؤيا، فإما من المحسنين بعلمهم وإما من المحسنين مستقبلا إن أولت لنا الرؤيا. وكان يستطيع أن يؤول لهما، ولكن من باب الأسلوب الدعوي أن يدعوهما إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الله تعالى أولا، ثم يعطيهما ما سألا، وهذا من باب الأسلوب الدعوي الطيب الذي فعله يوسف ليكون قدوة لكل داعية ولكل معلم الناس الخير. فأخبرهم ودعاهم إلى الإسلام أولا أنك إذا أردت أن تدعو فاختر من الألقاب أحسنها ومن الألفاظ ألينها، ثم تكلم وادعو الناس وادعو من لم يكن مسلما إلى هذا الدين، ولكن أراد توطئة لدعوته. يعني إيه توطئة؟ تمهيدا. فبدأ أولا بإخبارهما بشيء من الغيب لبيان نبوته، أراد أن يعلمهما على طريق اليقين أنه إن تكلم لن يتكلم في الغيب إلا من خلال وحي، فلابد من آية حسية تحدث أمامهما ليعلم صدقه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه من أهلكما أو من الملك إلا أخبرتكما بحقيقته واسمه وكيفيته قبل مجيئي إليكما. لو جاءكما طعام قبل أن يأتيكما قلت لكما سيأتيكما اليوم طعام كذا ويأتيكما شراب كذا، وليس هذا من باب التنجيم ومن باب السحر، إنما هو من باب الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه، ليس هذا من باب التنجيم والسحر ومعرفة الغيب بالطالع، إنما من باب الوحي ليعلم أنه نبي. فإذا دعاهما، والغرض من ذلك أن يبين لهما أنه إن دعاهما فلن يدعوهما إلا من خلال وحي، وهذا من باب اطمئنان النفس للقول الذي يقوله ذلك. يعني لا تذهب إلى طبيب إلا إذا علمت مهارته، لا تذهب إلى مهندس إلا إذا علمت حكمته مثلا، فلن تذهب إلى طبيب إلا وقد سمعت أن فلانا قد ذهب إليه وبرئ بعد أسبوع بفضل الله تعالى وأجرى له عملية جراحية نادرة دقيقة، تقول آه لا خلاص أروح له. هو مين اللي بيجيب مين؟ الشغل بيجيب شغل، وسمعة الطبيب بتجيب له شغل، وسمعة المهندس بتجيب له شغل، وسمعة البقال بتجيب له شغل، وهكذا. لكن انت كصاحب شغل مش هيجيلك شغل الا اذا احسنت الصنعة واتقيت الله تعالى فيه. فحب يقول لهم ويوطئ لهم ان اللي عندي ده مش بتاعي انا، ده بتاع ايه؟ ربنا. فراد ان يخبرهما بطريق ذلك، قال: لا يأتيكما طعام ترزقاني الا نبأتكما بتأويله وبمعرفته وباسمه وبحقيقته وبماهيته قبل ان يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي، اياك ان تعتقد ان ما اخبركم به، ان ما اخبركما به على سبيل السحر والكهانة والتنجيم، لا، انما على سبيل الوحي لا على سبيل السحر والتنجيم. ذلكما مما علمني ربي، فهو من باب الوحي وليس من باب غيره. إني وبين لهم عقيدة قومه الفاسدة، لبيان بطريق التلميح وليس بالتصريح إلى فساد عقيدة قومهم. فأراد أن يبين لهم فساد عقيدة قومه لبيان فساد عقيدتهم في عبادتهم للأصنام. وهذا أسلوب دعوي مهم. إياك أن تتهم رجلا بتهمة مباشرة، إنما عرض له بالتهم لغيره ليعلم ما عنده فيعود ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. فقال: لم يقل إنكما تعبدان الأصنام وتسجدان لغير الله، إنما قال: إني تركت ملة دين، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. فركز على أصلين من الأصول، وهو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وهما أصلان أساسيان من أصول عقيدة المسلم: أن تؤمن بالله تعالى، وأن تؤمن بالله وبوحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بعقيدة اليوم الآخر، وهي التي لا يؤمن بها صاحب صنم ولا صاحب دنيا. فهكذا كانت الدعوة بطريق التلميح أولا قبل التصريح ثانيا. فقال لهما: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤمنون بالله ربا ولا يؤمنون بالله إلها، ويسجدون الأصنام ليسجدون الأصنام من دون الله، ولا يؤمنون بالبعث ولا بالنشر ولا باليوم الآخر. فدلل وتكلم عن أصلين قلت من أصول عقيدة المسلم: الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر. واتبعت ملة آبائي، دين آبائي. من آباؤك؟ قال لهم: أنا جدي إبراهيم، وجدي إسحاق، وعمي إسماعيل، وأبي يعقوب. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وجاء بكلمة هم تكريرهم لتأكيد وتشنيع الكفر عليهم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، لا، وهم بالآخرة هم كافرون. فكررهم لبيان تأكيد الكفر عليه، وأنهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون باليوم الآخر. فأكد تهمة الكفر عليهم بتأكيد كلمتهم: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالجد الصلبي أب، وجد الجد أب، والجد أب، والأب نادى عليه بأنه أب. فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فأطلق على الجد الأكبر إبراهيم بأنه أب، وعلى إسحاق أنه أب. إني واتبعت ملة ودين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لا يمكن أن نشرك بالله شيئا، لا في ربوبيته ولا في وحدانيته. ما أمرنا نأتمر بأمره وننتهي بنهيه ونقف على حدوده ونؤمن بأسمائه وصفاته، ما كنا نشرك بالله من شيء. فمعرفة الله تعالى وتوحيد الله تعالى من فضل الله تعالى، وتلك معرفة الله تعالى نعمة من النعم التي يجب على كل مسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه لا أن يجحدوا عليه. لكن أكثر الناس لا يشكرون، يقال شكرت البئر، إذا امتلأت البئر بالماء فقد شكرت، فقد امتلأت من الله نعما، فواجب عليك أن تشكر الله بعد امتلاء النعم فيك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ رزقك الله ورعاك وأنت في صلب أبيك وفي رحم أمك، جعل لك وسادتين عن اليمين وعن الشمال، الكبد والطحال، وجعل وجهك في ظهر أمك حتى لا تؤذيك رائحة الطعام، جعل وجهك وجعلك تتغذى من خلال حبل سري يمد من أمك فيك، وهكذا رعاك جنينا في بطن أمك، ثم إذا جاء وقتك أمر الملك الموكل بك فحملك على جناح من أجنحته وأخرجك إلى الدنيا، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا رجل تسعى، وأجرى في صدر أمك عرقين يجريان لك لبنا خالصا، حارا في الشتاء باردا في الصيف، لبنا خالصا حارا في الشتاء باردا في الصيف، حتى إذا اكتملت القوى فيك كثرت معاصيك وحاربت الله تعالى بالمعاصي. فالشكر امتلاء، أصلهم شكرت البئر إذا امتلأت ماء، والشكر الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها باللسان وجريانها على الأعضاء ظاهرا، فأن تستخدم النعمة فيما خلقت من أجله فهذا هو الشكر، استخدام النعم في طاعة الله تعالى شكر، استخدام اللسان في الذكر والحمد شكر، استخدام الأعضاء في جوارح والجوارح في طاعة الله تعالى، استخدام الجوارح والأعضاء في طاعة الله تعالى شكر. وشكرك لله تعالى نعمة تستحق الشكر، فشكرك لله تعالى نعمة، يعني أن تشكر الله على نعمه فتلك نعمة تستحق الشكر الثمين. فالشكر بعد الشكر، الشكر الأول على النعم والشكر الثاني على نعمة الشكر، فأن تشكر الله على نعمه فتلك نعمة، فإن شكرته رزقك الله نعمة الشكر فأوجب الشكر شكرا. فالشكر الاعتراف بالنعم باطنا بأن النعم كلها من الله، من الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم أن يظهر أثر الشكر على جوارحك، فأن تستعمل العين في طاعة الله، وأن تستعمل الأذن في طاعة الله، وأن تستعمل بدنك في طاعة الله تعالى. فقال يوسف للسجينين معه ما أنا فيه من نعم الله تعالى علي، فمن نعمة الله تعالى أن عرفني الله تبارك وتعالى بالإسلام وجعلني مسلما موحدا، وتلك نعمة، وجعلني أؤمن به ربا وأؤمن كذلك باليوم الآخر، فتلك نعمة من النعم التي يجب على كل مسلم أن يتعلم ليشكر الله تعالى عليه. والشكر داء والنعم دائما تقيد بعقالها، وعقال النعم الشكر، قيد النعم بعقالها وعقالها الشكر، فإذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الله سريع النقم. ثم ينتقل بهم يوسف بعد بيان الآية الحسية إلى بيان تسفيه أحلامهم وبيان دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، فبعد أن بين لهم أولا بطريق التلميح عاد إلى طريق التصريح، بطريق التلميح تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم نادى عليهما بأسلوب طيب لبيان حسن صحبته لهما في السجن، فلم يقل يا أهل التهمة يا أهل الخيانة، إنما قال يا صاحبي السجن، يا صاحباي في السجن، يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وطالما لم تفسر لهما الرؤيا فهما في أذن صاغية وفي عين خافضة وفي قلب خاضع خاشع حاضر، يستمعان لكل كلمة تقولها. فعاد إلى تسفيه أحلامهم وإلى الدعوة إلى الله تعالى بالتصريح بعد التلميح: أأرباب متفرقون في أصنام تعبدونها وأوثان تسجدون لها، أم عبادة الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد؟ أيهما خير؟ تعبدون أصناما تضركم ولا تنفعكم، لا يسمعون قولكم ولا يسمعون نداءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أم عبادة الله الواحد الأحد؟ وترك الإجابة لهم لبيان سطوعها ولعلو شأنها. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير؟ كناية عن أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها من دون الله تعالى، أم عبادة الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد؟ أم الله الواحد القهار، الواحد الأحد الفرد الصمد، القهار الغالب الذي لا يغلبه أحد؟ تعبدون أصناما أم تعبدون الله تبارك وتعالى؟ ثم عاد بعد ذلك إلى تفسير الرؤيا، فبشر أحدهما بالحياة وعلم الآخر بالموت. يا صاحبي السجن، من باب التلطف في النداء وحسن الصحبة لهما، أما أحدكما وهو الساقي يخرج من سجنه ويعود إلى عمله بعد 3 أيام ويعود إلى الملك ويسقي ربه خمرا، وهو الساقي بعد علم الملك بنجاته وبراءته وبعلمه بأن الذي دس السم له في الخبز إنما هو الخباز، وأن الساقي بريء من تهمة دس السم في الشراب للملك. أما أحدكما وهو الساقي يخرج من سجنه ويعود إلى عمله ويسقي ربه عنبا وخمرا، وأما الآخر فيقتل. أما الخباز بعد علم الملك بإدانته في وضع السم له يقتل. وهذا التأويل: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه بعد صلبه، كناية عن موته. فقال كل واحد منهما: ما رأيت شيئا، ما رأيت شيئا، إنما كان على سبيل الاختبار وليس على الحقيقة. قال: انتهى، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فهل كل صاحب رؤية ولو كان كاذبا يحاسب على رؤيته؟ كلا، إنما هي للأنبياء، لأن تفسيرهم بوحي. ثم من رأى عينه ما لم ترى كلف يوم القيامة بعقد شعرتين ولا يستطيع عقدهما، لبيان خطورة أن تري عينك ما لم ترى، ولبيان أنك لو ادعيت الرؤيا ولم تكن رأيتها كذبت على الله تعالى، لأنها من الله تعالى فأنت تفتري على الله تعالى. فمن أكبر الكبائر أن يري الرجل عينه ما لم ترى، ومن أرى عينه ما لم ترى كلف بأن يعقد بين شعرتين يوم القيامة ولن ينعقد. اربط الشعرتين دول ومش هيتربط، لبيان خطورة الرؤية بغير حقيقة وبغير واقع. وانتبه إلى أن صاحب الرؤية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، فأصدق الناس حديثا أصدقهم رؤيا. ولبيان أن تفسير الرؤيا ليس بالتنجيم ولا بالكهانة ولا بضرب ودع، إنما بعلم. والعلم لابد أن يكون مستنبطا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، أن يكون العلم مستنبطا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فتفسيره علم، تفسيره يحتاج إلى علم، ويحتاج مع العلم لفراسة، وتلك الفراسة لا تؤتى إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. فمن استخدم السنة في ظاهره والمراقبة في باطنه لم تخطئ فراسته. يعني لو كنت مراقبا تقيا نقيا لله تبارك وتعالى لا تخطئ فراستك إن شاء الله تعالى، لا تخطئك الفراسة بفضل الله تعالى. فالفراسة نعمة من الله تعالى، لا يعطيها لدجال ولا لكذاب ولا لعاص، إنما يعطيها لأهل الطاعة، يعطيها لأهل الطاعة، كما فعل عثمان بن عفان حين دخل الرجل عليه فقال: يدخل أحدكم وأثر الزنا في عينيه حين رأى امرأة قبل أن يدخل عليه؟ قال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها فراسة. ورأى علي بن أبي طالب رؤيا في زمن عمر بن الخطاب، رأى رؤيا، رأى أنه يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، يعني في المنام رأى أنه يصلي خلف رسول الله، ولما فرغ علي من صلاته خرج إلى باب المسجد فوجد امرأة مع طبق فيه تمر، قالت: يا علي خذه وأعطيه لرسول الله يقسمه على أصحابه. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى عليا واحدة. قال علي: فلما شعرت بحلو طعمها قلت: زدني يا رسول الله، فاستيقظت على أذان الفجر. فذهب ليصلي خلف عمر، فلما انتهى من الصلاة وجد امرأة على باب المسجد مع طبق فيه تمر، قالت: يا علي خذه وأعطه لعمر. فأخذه عمر وأخذ تمرة بيدي وضعها في فم علي. قال علي: فلما استشعرت حلو طعمها قلت: زدني يا أمير المؤمنين. قال: يا علي لو زادك رسول الله لزدناك. قال: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن. فالفراسة، وعمر كان محدثا، إذا كان في أمة محدثون فعمر ملهم، عمر بن الخطاب ملهم. إن كان في أمة محدثون تحدثه الملائكة فعمر، حيث أن عمر سأل حذيفة يوما حين خاف عمر على نفسه: أنت الذي تعرف المنافقين؟ قال: نعم، سماهم لي رسول الله. قال: أستحلفك بالله، هل سماني لك رسول الله؟ قال: لا، ولن أبرئ أحدا بعد. قال: هل في عمالي واحد منهم؟ العمال اللي يقصدهم عمر اللي هم الأمراء والذين يأتمرون، يعني الموزعون على أرجاء المعمورة، الأمراء الذين يستعملهم عمر، المحافظون في أيامنا، يعني هل في عمالي واحد منهم؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: لا، أنا قلت لك لن أبرئ أحدا بعدك. هل في عمالي واحد منهم؟ عمالي واحد منهم النبي سماهم لك، لما يموت ما تصليش عليه، منافق؟ قال: نعم. فيه. قال: من؟ قال: لا. أصبح عمر وعزله، كأن الله أخبره. الشاهد أن الرؤية تحتاج إلى علم وفراسة، تحتاج إلى علم وفراسة. قلت لكم عن هذا، عن أشهر من اشتهر في الأمة بتفسير الرؤى محمد بن سيرين، حيث دخل عليه رجلان، قال أحدهما: رأيت أني أؤذن، فنظر في وجهي وتفرس، فقال: ستحج إن شاء الله، اللهم ارزقنا الحج ونحن في أشهر الحج، فقال: ستحج إن شاء الله تعالى. ثم دخل الثاني وقال: رأيت أني أؤذن، فتفرس في وجهي وقال: تب إلى الله فإنك سارق. الله، وهم الاثنين نفس الرؤية، واحد قال له أنا بأذن، قال له أبشر حتحج، والتاني قال له أنا بأذن، قال له البعيد حرامي. طب إيه القصة؟ فتعجب الناس كما تعجبتم أنتم. قال: أما الأول رأيت سيم الصالحين في وجهي، فذكرت قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. وأما الثاني رأيت شؤم المعصية في وجهي، فتذكرت قول الله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فأخذها بعلم من كتاب الله وبفراسة في الوجه، يظهر النور، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. الكلام عن ابن عباس رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما موقوف على ابن عباس: إن للحسنة الحسنة الطاعة، إن للحسنة ضياء في الوجه. ولو كنت أسمر اللون، لا يشترط أن تكون أبيض اللون، أسمر اللون منور. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. والشيء بالشيء يعرف، بالضد يعرف. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. ثم تلا قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني محبة في قلوب المؤمنين. فإن أحبك مؤمن فهذا بفضل الله تعالى، وإن أبغضك منافق فذاك بفضل الله تعالى. واعلم أن الناس لن تجتمع على محبتك بحال إن لم يجتمعوا على محبة رسول الله. هل يجتمعون على محبتك؟ فمن أحبه كل الناس كان منافقا مرائيا، ومن أبغضه كل الناس كان فاجرا. مش الناس كلها هتحبك ومش الناس كلها هتكرهك، المهم مين اللي بيحبك ومين اللي بيحبكش. هو ده المربط والشاهد وبيت القصيد. انتبه إلى أن أبا لهب وأبا جهل والوليد وعتبة وشيبة ما كانوا يحبون رسول الله، مش مهم. لكن من الذي يحبه؟ تحبه الملائكة، تحبه الأرض التي يمشي عليها، تحبه السماء التي تظله، يحبه المدار الذي يمسكه، تحبه الأشجار التي تظله، يحبه أبو بكر وعمر، يحبه عثمان وعلي، يحبه الصحابة الأجلاء رضي الله عليه. إذن الشاهد في ذلك أن تأويل الرؤية لا يكون بمحض افتراء، إنما يكون بعلم وفراسة. هكذا كان يوسف قد أوحي إليه وتفرس بطاعته، وأنه من نسل أنبياء وسليل بيت النبوة. فقال فرجع فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، تسألان وتطلبان الفتى، انتهى وحدث ما حدث فعلا. وبعد 3 أيام خرج الساقي وأعدم وقتل الخباز. بعد كل هذا يقع يوسف في وقعة نجاه الله منها بعد ذلك، وقال للذي نجا منه، وقال للذي ظن أنه ناج منهما وهو الساقي: اذكرني عند ربك. والرب المربي للشيء شيئا فشيئا حتى يصل إلى كماله بحسب استعداده. فكلمة رب قد تطلق على الزوج فهو رب البيت، وتطلق على الحاكم فهو رب البلد، حاكم البلد ورب الأسرة الذي يربي من فيها شيئا فشيئا بحسب كماله واستعداده. فاذكرني عند ربك، عند الملك، اذكرني، اذكرني بخير، واذكرني واذكر براءتي عنده، وأعلمه ببراءتي، وقل له عني وعن قصتي. الشاهد أن يوسف بعد كل هذا نسي أن يلجأ إلى الخالق فلجأ إلى المخلوق، ولو لم يقل ذلك ما لبث في السجن بضع سنين، لو لم يقل ذلك ما لبث في السجن بضع سنين. الشاهد بقى: فأنساه. من الذي أنساه؟ الهاء دي تعود على من يسمع بقى الكلام. فأنساه الشيطان ذكر ربه، الضمير يعود على يوسف. فأنساه الشيطان ذكر ربه، ذكر الله تعالى أن يذكر عنده لا أن يذكر عند المخلوق. فربه رب العالمين، فأنساه الشيطان ذكر ربه. فالرب هنا هو رب العالمين، هو الله ربي وربك، ورب العالمين هو الله سبحانه وتعالى. فالضمير يعود في أنساه على يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه بدلا من ذكر المخلوقين. فلبث يوسف في السجن 7 سنين لأنه نسي الخالق وتعلق بالمخلوق. هذا قول. والثاني أنساه الساقي، فأنساه الشيطان، أنسى الشيطان الساقي ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند ربه، فربه هو الملك وليس رب العالمين. فربه قد تحتمل أن يكون الرب هو رب العالمين إذا كان الذي نسي هو يوسف، والرب هو الملك إذا كان النسي الذي نسي هو الساقي. وكيف يعصم يوسف من الشيطان وهو من عباد الله المخلصين، ثم يقع مرة أخرى فينسيه الشيطان؟ سؤال. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، والمخلصون لا سبيل للشيطان عليه، لا سبيل للشيطان عليهم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكيف ينسي الشيطان يوسف ذكر ربه بعدما عصمه الله من الشيطان وكيده؟ اعلم أن النسيان لا يقدح في العصمة. فما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. فالنبي المعصوم يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وهو المعصوم. فالنسيان لا يقدح في العصمة، إنما المعاصي التي تقدح في العصمة، والنسيان ليس معصية. النسيان ليس معصية. أهل النسيان معصية؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، لأنه لم يقع في معصية. والنبي يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فهل نسيان النبي صلى الله عليه وسلم معصية؟ أبدا. إذن حتى تفرق في السؤال، اعلم أن النسيان ليس معصية، وأن النسيان لا يقدح في العصمة، فما زالت العصمة في حق الأنبياء واجبة. إذن فلبث في السجن يوسف يعني 7 سنين لأنه تعلق بالمخلوق ولم يتعلق بالخالق، وكان ذلك سببا من أسباب المحنة التي أوضعته في السجن، إذ أنه كان لو سأل ربه لنجاه، وقد نجاه من كيد إخوته ومن البئر والجب ومن كيد النساء. فكيف نسي يوسف ذلك؟ إنما ليبتليه ربه. إذن وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان تعود على معنيين، والمعنيان محتملان صحيحان. فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه سبحانه وتعالى، فلبث يوسف في السجن 7 سنين. فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند سيده وعند الملك، فلبث يوسف في السجن 7 سنين. والبضع من 3 إلى 9، من 3 إلى 9. فمنهم من قال لبث في السجن 7 سنين، ومن قال لبث في السجن 9 سنين، ومن قال لبث في السجن إلى 12 سنة، وأرجحها من 7 لـ9 سنين، وأرجحها هي 7. لبث في السجن 7 سنين، ولا يقال البضع بعد 100، يقال البضع من 10 إلى 90، ولا يقال بعد 100، لا يقال بضع ومئة، بضع وتسعون، بضع وستون، بضع وخمسون، ولا يقال بضع ومئة. فالبضع لا تضاف إلى 100، إنما تضاف فيما دون 100. هكذا كانت المحنة. إياك أن تتعلق بمخلوق وتنسى الخالق، إياك أن تتعلق بمخلوق وتنسى الخالق. وأراد الله الفرج عن يوسف وأراد الإفراج عن يوسف فسبب الأسباب، ورأى الملك الكبير، رأى ملك مصر رؤية عجيبة، فجمع الكهنة والسحرة لتأويلها، فعجز الكهنة والسحرة وأهل مشورته في تفسيرها. فتذكر الساق الذي نجا يوسف بعد طول مكث، فقال نعم كان معي في السجن رجل صادق فسر لي رؤيا، وقعت الرؤيا كما هي. أرسلون وخاطب الملك بصيغة الجمع للتعظيم، فما هي الرؤيا التي رأها الملك؟ رأى 7 بقرات مليئة سمينة يخرجن من نهر يابس، يخرجن البقرات 7 من نهر يابس، في أثرهن 7 بقرات هزيلة ضعيفة، كما رأى 7 سنابل، كما رأى 7 سنابل في سنبلها، يعني 7 ثمرات لفت عليها 7 أخر حصدت، فأكل اليابس الأخضر كما أكلت 7 العجاف 7 السمان. كيف تأكل بقرة هزيلة ضعيفة بقرة قوية سمينة؟ وكيف يأكل يابس قد حصد أخضر ما زال يانعا لم ييبس بعد؟ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، عجاف وتؤنث على عجفاء، وهي البقرة الضعيفة الهزيلة، يأكلهن 7 عجاف. ومن تمام الرؤى أنه رأى 7 سنبلات خضر، 7 ثمرات خضر أكلتها 7 أخر يابسة، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، 7 بقرات سمان أكلتها 7 بقر عجاف، ورأى 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، أكل اليابس الأخضر كما أكل البقر العجفاء البقرة السمان. فجمع السحرة يا أيها الملأ، وسمي الأشراف بالملأ لأنهم يملؤون العين مهابة وإجلالا وروعة، الصفوة المختارة، الوزراء أهل الملك وحاشيته، أهل الملك حاشية الملك، فهم الملأ الذين يملؤون العين مهابة وإجلالا. أفتوني، أحتاج إلى تفسير رؤيا، في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون تفسرون، تعبرون تعبرون تفسرون، تعبير الرؤى تفسير الرؤى. قالوا أضغاث، أضغاث أحلام، والأضغاث جمع ضغث، وهي حزمة الحشيش الملتف الذي فيه الأخضر واليابس، كما قالوا، كما جاءت الآية عن أيوب وخذ بيدك ضغثا حزمة 100، حزمة فيها 100 واضرب بها ضربة واحدة ولا تضربها 100 ضربة، كأنك فعلت وما حنفت في اليمين، إذ أنه أقسم لا يضربنها 100 ضربة. فلما أراد الله أن يتلطف بها أوحى إلي أن يأخذها ضغفا حزمة من الحطب فيها 100 وأن يضربها ضربة واحدة كأنما ضربها 100 ضربة. فالأضغاث جمع ضغف، والضغف هي الحزمة من الحشيش والحطب التي فيها الأخضر واليابس. قالوا أضغاث أحلام، يعني أحلام فيها الصادق وفيها الكاذب، كما أن الحزمة فيها الأخضر وفيها اليابس، كذلك الأضغاث فيها الحق وفيها الباطل، فيها الصادق وفيها الكاذب، فلا نعلم لها تأويلا ولا نعلم لها تفسيرا، إذ أنه اختلط حقها بباطلها كما اختلط الأخضر فيها باليابس. إيه الأخضر اللي يأكل يابس؟ إيه اليابس اللي يأكل أخضر؟ وإيه البقرة، إيه البقرة الضعيفة اللي تأكل بقرة؟ لا يا عم اللي بتقوله ده، لا نفهم لها تأويلا ولا نعلم لها تفسيرا. تذكر الساقي يوسف في السجن، قال لهم أينا كان معايا راجل مسجون بحلال وطيب اسمه يوسف، ياه ده من 7 سنين سبته، هو كان قال لي تبقى تذكر براءتي. على فكرة الراجل ده بيعرف يفسر تقول كويس. وقال الذي نجا منهما، نجا منهما اللي هو مين؟ الساق ولا الخباز؟ الخباز خلاص اتعدم قتل وتحققت الرؤية، فعلم الساق بصدق يوسف لأن الرؤيا وقعت كما قاله، فأفرج عن الساق بعد 3 أيام وقتل الخباز. وقال الذي نجا منهما وادكر، تذكر بعد أمة، والأمة تأتي في القرآن على عدة معان، منها الرجل الجامع لخصال الخير، إن إبراهيم كان أمة، ابن إبراهيم كان أمة، إذ أن الأمة لا يمكن أن تجتمع، إذ أن الأمة لا تجتمع صفات الخير كلها في رجل، فهذا رجل مصل، وهذا رجل منفق، وهذا رجل صائم، وهذا رجل قائم، أما إذا اجتمعت في رجل كأن الرجل أصبح أمة، فالجامع لصفات الخير يسمى أمة. والأمة الحين، والأمة الزمان. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد فترة من الزمن، وكانت بعد 7 سنين، فالأمة 7، الأمة الناس الذين اجتمعوا في زمن واحد يسمون بالأمة، والأمة الحين والزمان والوقت من الزمن. وقال الذي نجا وهو الساقي وادكر بعد أمة بعد 7 سنين، بعد أمة بعد فترة من الزمان، أنا أنبئكم بتأويله، أنا أعلم تأويله. فأرسلون، يعني يخاطب الملك بصيغة الجمع للتعظيم كعادة الرؤساء والملوك وعلية القوم هكذا. ففي الكلام حذف دل النظم والسياق عليه، كما حدث مع الهدهد، قال سننظر، حين قال سليمان للهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. احنا مستنين أن يعطي سليمان الهدهد خطابا، وأن يذهب الهدهد، وقد بعث سليمان معه من الجند والحرس ما يحرسه من الصيد إذا أراد صائد أن يصطاده، فذهب الهدهد سالما، فوقف الهدهد على قوة من البيت على فتحة، وألقى الرسالة على سرير ملكة سبأ، إذ أنه المكان الوحيد الذي لا يمكن أن تغفل عنه، مكان النوم، فألقاه في مكان لا بد أن تنظر إليه، فألقاه على سرير ملكها، فلما ذهبت لتنام وجدت ورقة، ففتحت الورقة وجمعت الملأ، كل الكلام ده محذوف لعدم الملالة والسآمة التي تصيب السامع والقارئ للقرآن وقد خل منه الملل والسآمة، يدل على نباهة وفطنة وعلم القارئ بالأحداث، وهي أحداث لا تهمك في شيء. كيف ذهب الهدهد إلى ملكة سبأ؟ ملك شدعوة، هل ذهب في طائرة خاصة؟ هل بعث معه حرس يحرسه؟ ملك شدعوة، لا يهمك، لو كان يهمك كان ربنا ذكره، لو كان يهمك كان ربنا ذكره، فما يهمكش، عشان كده ربنا ما ذكرهوش، مش عايز يضيع وقتك، ما ذكرهوش. قالت يا أيها الملأ، توفين الأحداث دي كلها، مالكش دعوة أنت بقى، تتنبأها وتتوقعها. كذلك الحال مع يوسف، فذهب الساقي إلى الملك وقال أعلم رجلا في السجن فسر لي رؤيا وقعت كما هي. قال من هي؟ قال يوسف. قال اذهب. فقال ابن عباس لم يكن السجن في مصر في المدينة، إنما كان في خارج المدينة، كان السجن في خارج المدينة. فكان كذلك، كان دائما وأبدا على عادة المدن في القديم أن يكون السجن في خارج المدينة، كما كان السجن الموجود في وسط المساكن عندنا ما كانش فيه حوالي منه مساكن، دي كانت صحراء. وكذلك مقابر، المقابر ما كانتش بتتعمل في البلد، كان السجن والمقابر تبنيان في خارج البلد. البقيع كانت خارج المدينة أصبحت في وسط المدينة، المنارة كانت أصبحت خارج اسكندرية أصبحت في وسط اسكندرية، السجن كان في الحضر كان في خارج البلد أصبح في داخل البلد، وأصل البلد بحري وبتاعه. لذلك كل الكلام ده امتداد، ملوش كده أصل. كانوا زمان يقول لك انا رايح سيدي بشر، يا راجل رايح في صحراء؟ في حد يروح صحراء والله يا راجل؟ سيدي بشر والعصفره وابو قير والمعموره كل ده مستحدث، ملوش كده اصل، مش من البلد. فكان اخر البلد اخر حدودها ما كانتش هي اخر حدودها عند السجن والمقابر، اخر حدودها عند السجن والمقابر. فلم يكن السجن موجودا في داخل البلد، فلم يكن السجن في مصر إنما كان في خارج مصر. لأجل ذلك قال الساقي للملك أرسلني، جهز لي بقى دابة وجهز لي عربية ووريني بقى الكلام ده كله. فأرسلون إزاي راحلوا يا ترى؟ ركب دابة ولا ركب عربية؟ مالكش دعوة. طب بعت مع واحد مالكش دعوة. فلما ذهب الساقي إلى يوسف وتعب قال يوسف أيها الصديق، وكان في حسن الاستهلال بارعا إذ أنه استهل كلامه ببيان صدق رؤيته، ألا تذكرني؟ أنا الذي نسيتك وقد أولت للرؤية، ها أنا بعد سنين أذكرك. رأى الملك رؤية عجيبة، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وثم بين له بقية الرؤيا بأن هناك من الحصيد اليابس ما يأكل الأخضر اليانع. اسمع بقى، ولما شك الساقي وخاف ألا يعرف يوسف تفسير الرؤيا قال فلعلي كلمة شك، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لأنه رأى من أعلم منه بالرؤيا عجز عن تفسيرها. السحرة والكهنة، وقد كان يوسف قبل ذلك في السجن، أعلمه أن علمه في تفسير الرؤيا وأن علمه ليس مستنبطا من سحر ولا من كهانة، ونسي الرجل ذلك. قال ذلكما مما علمني ربي ولكنه نسي، إني تركت ملة قوم ولكنه نسي، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا، الدأب المستمر الدائم. قال تزرعون سبع سنين دائمة، تزرعون في الأرض وتفلحون سبع سنين، وما تحصدوه من الزرع دعوه في سنبله حتى لا يصيبه السوس والأكلة، دعوه هكذا وخذوا منه شيئا قليلا تتقوتون منه وتعيشون منه. ما تطلعوش كل المحصود من السنابل، دعوه هكذا، ادخروا المحصود والحصيد ولا تخرجوه من سنبلي حتى لا يعرض للسوس ولا للتلف. ما ادخرتموه في السنين السبع تأتي عليكم بعدها سبع سنين عجاف لا نبت فيها ولا زرع، تأكل السنين السبع ما ادخرتموه في السنين الرخوة. فشبه البقر السمان بالسنين الخصبة، وشبه البقر العجاف بالسنين القاحلة قليلة الزاد قليلة الماء. ثم يأتي سبع سنين شديدة قليلة المحصول قليلة الزرع، تأكلون فيها ما ادخرتم فيها في السنين الرخوة، في السنين الخصيبة، تأكلون فيها ما ادخرتم، تأكلون منها ما ادخرتم في السنين السالفة. وفي العام الثامن بعد العام، بعد الأعوام السبعة الشديدة، يأتي عام طيب رخو، يغاث الناس من الكرب ويعصرون بعد الشدة. ففسر يوسف البقرة السمان بالسبع السنين الخصبة، وأول البقرة العجاف بالسبع السنين الشداد. ثم يأتي بعد السنين الشداد العصيبة يأتي عام يغاث الناس فيه، وفيه يعصرون عنبا ويعودون إلى حالتهم. وكذا كان التفسير. الشاهد الفرق بين كلمة عام وسنة، هل العام هو السنة وهل السنة هي العام؟ في عدد الأيام نعم، وفي المعنى يختلف. أن السنة تدل على القحط والشدة والجوع، وأن العام كلمة تدل على العطاء والرخاء. قال تزرعون سبع سنين، ولم يقل تزرعون سبع أعوام. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلم يقل في 50 إيه سنة، إنما رأى من قومه من الكذب والعنة والشدة ما جعل أيامه سنينا. ولما كانت وقبل البعثة لم يرى الكذب والعنة الذي كانت فيه، فكانت أيامه أعواما، وبعد بعثته كانت أيامه سنينا. ثم يأتي بعد ذلك عام طيب رخو فيه يغاث الناس من كربهم وشدتهم، وفيه يعصرون العنب ويشربون ويأكلون ما لذ وطب. فأخذها الرجل الساقي وذهب بها إلى الملك، ففرح الملك به فرحا شديدا. وفي ذلك حديث، إذ أن الملك أراد أن يسمع تفسير الرؤيا بنفسه. قال أهكذا قال؟ قال نعم. قال ائتوني به أسمع منه الرؤيا. قال والله ما نطلع من السجن يا عم. قال والله ما نطلع. ليه؟ لابد من إظهار براءتي أولا، إذ أنني لابد من إظهار البراءة وبعد البراءة أخرج من السجن. قال رسول الله كما في الصحيح، رحم الله يوسف، لو لبثت في السجن ما لبث لأجبت الداعي. أي داعي؟ وقال الملك ائتوني به، فأرسل الملك إلى يوسف في السجن داعيا، فأبى يوسف أن يخرج مع داعي الملك حتى تظهر براءته وتبرأ ساحته، لأن يخرج من السجن وقد اتهم اتهاما باطلا كاذبا وادعاء باطلا. قال لا. فالنبي قال لا، كنت اخرج واظهر براءتي من خارج السجن، اخرج واظهر براءتك من برا. قال لا. وقال الملك ائتوني به اسمع الرؤيا منه. فلما جاءه الرسول الذي بعثه الداعية الذي بعثه الملك الى يوسف، قال لا، ارجع الى ربك. والمقصود بالرب من؟ الحاكم الملك. فاسأله عن النسوة التي قطعن أيديهن، واسألهن في وفي الشهادة في، هل فعلت معهن فاحشة؟ هل ارتكبت مع امرأة العزيز فاحشة؟ أم أنني كنت بريئا واتهمت بالباطل؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، تذكرون حينما سمعت امرأة العزيز بمكرهن فأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا، قالت اخرج عليهن. حين قطعت النسوة أيديهن بالسكين، حزا من غير أن تشعر لبهاء وجمال يوسف وطلعته الفاتنة البهية، أرأيتم؟ فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، هل كنت بريئا أم كنت متأمل؟ إن ربي بكيدهن بمكرهن وحيلهن عليم، الله أعلم ببراءتي، ولن أخرج حتى تظهر براءتي وتطهر ساحتي. إن ربي بكيدهن عليم. فجمع الملك النسوة وسألهن: هل علمتم في يوسف من شيء؟ هل اتهمتموه في شيء؟ إن ربي بكيدهن عليم. فجمعهن قال: ما خطبكن؟ والخطب والشأن. إذ راوتكن يوسف عن نفسه هل فعل الفاحشة؟ فأنطق الله النسوة بالحق، وظهر الحق من وسط الزخم الباطل. وقلنا حاشا لله، معاذ لله، معاذ الله. وقلنا حاشا لله، معاذ الله. قلنا حاشا لله، لم ما رأينا وما علمنا عليه من سوء. فخافت امرأة العزيز بعد تبريء النسوة ليوسف أن تتهم وأن تخبر النسوة عنها. فنطقت امرأة العزيز، وكانت واحدة من شهود البراءة، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق. حصحص، أصل الحصحص من الحص، والحص هو أن تجتز الشيء من أصله، أن تقلعه من أصله. حص جز الشيء، ظهر الحق وبان، ظهر وبان. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، ظهر وبان. أنا روته عن نفسي، أنا الذي وقعت فيه وهو كان بريئا، أنا راودته عن نفسي. يعني قالت امرأة العزيز ذلك، واعترفت بأنها هي التي فعلت ذلك، ويوسف بريء براءة برأه الله تعالى على لسان النسوة وعلى لسان امرأة العزيز. ويوسف من الصادقين، وإنه من الصادقين. واسمع، قال عمر: لا يبلغ المرء مبالغ العلم، أن لا تكون عليما، إلا إذا رأى أن للقرآن وجوها. اسمع بقى. قالت امرأة العزيز، والكلام ما زال على لسانها، قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم من؟ ليعلم يوسف. والكلام على لسان من؟ لسان امرأة العزيز. ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه وهو غائب، لم أخنه بالغيب، ولم أقع في عرضه، بل برأت ساحته وهو في السجن وهو غائب. ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يبارك في شأنهم ويفضحهن، لا يهدي كيد الخائنين. وما زال الكلام: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فالكلام إذن تبرئ امرأة العزيز يوسف من التهمة على الملأ. طيب، هذا وجه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا روته عن نفسي وإنه لمن الصادق. وصلت المقالة إلى يوسف في السجن، فقال يوسف ذلك. فالكلام على لسان يوسف ليس على لسان امرأة العزيز. ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، لم أخنه في غيبته في بيته. ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. هذا وجه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فوصلت المقالة إلى العزيز، فقال العزيز: ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالكلام يحتمل الأقوال الثلاثة وكلها صحيحة. وما أبرئ نفسي، قال يوسف: أنا ما برأت نفسي، إنما برأني الله تبارك وتعالى. وما أبرئ نفسي، إن النفس لو تركت لحالها لأمرتني بفعل السوء، فإنما أنا إنما العصمة من الله تعالى، ولا أدعي العصمة، إنما العصمة من الله تعالى. فالنفس التي بين جنبيك أمارة بالسوء، فرارة من الخير، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، أمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بخطام الرغبة إلى طاعة الله تعالى، وبخطام الرهبة من معصية الله تعالى، ولو تركت النفس لحالها لجمحت وشردت كحال الخيل الجامح الذي لا يمكن الإنسان أن يقف في سبيله ولا أخذ أمامه الأخضر واليابس. كذلك النفس لا تترك شيئا إلا أتت عليه لولا أن الله تبارك وتعالى يحولها من نفس أمارة إلى نفس لوامة. وتلك أول أنواع النفس التي أخبر الله في القرآن من أمارة للوامة إلى نفس مطمئنة راضية مرضية، تؤمن بلقاء الله وترضى بقضائه وتقنع بعطائه. وتلك النفوس الثلاثة المذكورة في آيات فئات الذكر الحكيم، بدأت بقول يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني لولا الله ما عصمني ولولا الله ما هداني، فالذي هداني هو الله والذي عصمني هو الله، إن ربي غفور رحيم. فقال الملك ائتوني به، قال الملك بعد ذلك ائتوني به أجعلهم من المقربين. بعد أن ظهرت براءة يوسف، فظهرت براءة يوسف وطهرت ساحته وهو في السجن. قال الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى، فالنهي عن تزكية النفس واجب، فكيف يزكي يوسف نفسه ويقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فكيف يزكي نفسه بالحفظ والعلم؟ وتزكية النفس منهي عنها وعدم تزكيتها واجبة، فهل قوله حفيظ عليم من باب التزكية؟ ولما لم يقل إن شاء الله؟ فهل تولى خزانة مصر بعد خروجهم من السجن؟ لا، ظل بعدها لمدة عام. ولو قال يوسف إن شاء الله لأخذ ملك مصر بعد خروجه من السجن، ولكنه لبث بعد السجن عام وأخذ بعد العام ملك مصر، لأنه لم يستثني ولم يقدم المشيئة ولم يقل إني حفيظ عليم بفضل الله أو إن شاء الله، كما وقع موسى فقال من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، ولم يقل إن شاء الله أو بفضل الله، فبعثه الله في رحلة تأديبية تعليمية مع عبد آته الله من عنده علما وعلمه من لدنه علما. وكانت رحلة موسى مع الخضر، لأنه لم يقدم المشيئة وأخر ملك مصر عن يوسف عاما لأنه لم يقل إن شاء الله. هذا ما سنعلمه في اللقاء القادم مع قول الله تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي أجعله من المقربين. وما الفرق بين حفيظ عليم ومكين أمين؟ إنك لدينا مكين أمين. قال لا، حفيظ عليم. إن سنعلم ذلك إن جمعنا اللقاء القادم. وهل حفيظ عليم من باب التزكية؟ يعني لو دخلت في مسجد وعلمت أنه لا يحسن أحدهم الإمامة تقول لا أنا الخش أصلي أنا أقرأكم، أتكون من تزكي نفسه؟ هذا ما سنعلمه مع قول الله تعالى حفظ عليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.